صلى الله عليه وسلم محمد اختلاف المشتقات من جهة المبادئ. وقد يتوهم بعضهم أن النزاع هنا لا يجري في بعض المشتقات الجارية على الذات مثل النجار والسياف والطبيب والقاضي ونحو ذلك مما كان للترف والمهم. موضوع البحث في المشتق. المشتق يحتاج إلى شرطين الذي هو محل البحث. الشرط الأول وجود صفة تعرض على الذات. الشرط الثاني بقاء الذات قبل التلبس وحين التلبس وبعد التلبس كما تقدم في البحوث السابقة. المصنف انتخب القول بأن المشتق حقيقة في المتلبس فقط، أما فيما انقضى عن التلبس فقال بأنه نجاسة. بناء على هذا إذا قلنا زيد قائم أي كلمة قائم تطلق حقيقة على زيد إذا كان الآن متصف بالقيام، أما إذا البارحة اتصف بالقيام والآن قاعد وليس بقائم إطلاق زيد في الآن على أنه قائم هذا يكون إطلاقا متصف. هذا معنى جماعة إذا يناقشوا في الموضوع قالوا هاي القاعدة مالتك أيها المصنف بأن المشتق حقيقة المتلبس فقط، هذا مو قاعدة كلية. ليش؟ لأنه إحنا عندنا الكثير من المشتقات هذه مع أنها مشتقات تطلق حقيقة على حالة التلبس وعلى من قضى عنها التلبس. فمن هذول مو قاعد يلغون كل مبنى المصنف، وانما قاعد يمسكون كلية قول المصنف. المصنف بقول المطلق قال كل مشتق يطلق حقيقة على حال التلبس ويقال على من قضى عنه التلبس بنحو كلي. الجماعة استشكلوا قالوا هذه القاعدة مالت المصنف مو قاعدة كلية، وإنما قاعدة قد تصدق في بعض الجزئيات ولا تصدق في جزئيات. شلون؟ قالوا واحنا عندنا بعض المشتقات هل تطلق على حالة التلبس حقيقة وتطلق على من قضى عنه التلبس أيضا حقيقة. مثال إذا كان زيد من المجتهدين فزيد المجتهد صحيح؟ المجتهد مشتق صحيح بصيغة اسم فاعل زيد مجتهد يعني شنو؟ مشتق بعد مجتهد مشتق صحيح؟ هسه يحتاج اطلاقنا على زيد بانه مجتهد لكن الان قاعد يبحث ويجتهد شرطه هذا. لو بعد شوية إذا زيد كان يجتهد في الكتاب ويبحث في الكتاب نسميه مجتهد، بعد شوية إذا قام زيد وراح نام لا نسميه مجتهد. العرف شنو؟ إذا فرد واحد كان عالم الآن لا زال يبحث في علمه نسميه عالم، إذا غفل أو أغمي عليه نسميه عالم. إذا كان المشتق حقيقة المتلبس فقط هذا يقتضي أن يكون زيد لا زال قاعد يدرس أو قاعد يدرس يسموه عالم، أما إذا راح نام انقضى عنه التلبس بالعلم صحيح بعد هاي الصفة ما طرأت عليه، فلازم شنو نقول إطلاق العالم على زيد النائم شو يكون إطلاق؟ مجاز. مع ان هذا الكلام مستهجن عند العرف يقول ما قطعت زيد اذا اتصف بالعلم سواء كان نايم او كان قاعد كان نغمى عليه او كان طاقي يطلق عليه. مثال اخر سيد واحد شغلة نجار تسميه هذا زيد من النجار زين حتى اطلاق النجار على زيد مدرعة مشتق اطلاق النجار على زيد يقتضي فقط حين العمل عندما بعد يشتغل بالنجار يسموه نجار لو ادى عدل المكان وراح للبيت وقعد ويا اطفاله ويا عياله وما اشبه على المائده مثلا بعد يسميه نجار. اذا كان المشتق حقيقه في المتلقي معناته ان النجار اذا ذهب الى الدار اطلاق النجار عليه شو يكون؟ نجار. اما اذا في الدكان اطلاق النجار عليه شو يسميه؟ حقيقه. وهكذا الطبيب وهكذا المهندس وهكذا بقية الصفات. بناء على هذا بعض المشتقات شو يذكر؟ حقيقة الأعم من التلبس ومن من قضى عنه التلبس. هذا الشيء. أي قميص يجيب على هذا الأمر؟ وجوابه يحتاج إلى نوع من التفصيل. شنو هو؟ إحنا إذا تذكرون قلنا أن المشتق نحتاج فيه إلى فتة هذه الفتة تعرض على الداعي صحيح؟ فعندما نقول قائل يعني شنو؟ يعني عندنا أمرين وإن كان كلمة واحدة لكن هاي كلمة قائل تنحل إلى أمرين إلى ذات اتفقت بالقيام صحيح؟ هاي الصفات الموجودة في المشتقات على أقسام ثلاث. بعض الصفات تكون من قبيل الصفات الفعلية ومن قبيل الأفعال، بعض الصفات من قبيل الملكة والعدم، بعض الصفات من قبيل الحرف والكلمات. تكون كلمة من الكلمات بها بعض. احنا لما نقسم الصفات الى الصفات الفعلية وصفات الملكات وصفات الصناعات، الفعليات واضح زيد قائم القيام فعل من افعال زيد ضارب الضرب فعل من افعال زيد صحيح. فالصفات الفعليه يعني الصفات التي فعلها وايجادها بيد الانسان زين. اذا كان الصفه العارضه على الذات المشتق من قبيل الصفات الفعليه فدائما المشتق حقيقة في المتلبس فقط. معي واضح الكلام معك؟ فزيد لا زال الآن متلبس بالضرب نسميه ضارب، أما إذا بعد يومين راح يضرب نسميه سوف يضرب. يعني الآن إطلاق الضارب على زيد شنو؟ نجم. إذا البارحة كان ضارب شنو نقول؟ قد ضرب في الماضي يعني، فإطلاق الضارب على زيد في هذا الحال شنو يكون؟ مجاز. فإذا الصفات الفعلية دائما حقيقة وين؟ في المتلبس. مجاز وين؟ في من قضى أو فيما سوف يأتي. أما إذا كانت الصفات من قبيل الملكة والعدم فالمصنف يقول قد يتوهم بأن هذا مشتق حقيقة في الأعم لكن من الشكل. ليش؟ لأنه احنا لما نقول زيد عالم العلم مثلا نقول مجتهد او لا زيد مجتهد الاجتهاد من الصفات الفعلية لو من الملكات النفسانية الاجتهاد مو من الصفات الفعلية وانما من الملكات المستقرة وين؟ في النفس الإنسانية. أو نقول زيد شجاع، زيد شجاع، الشجاع من صفات الفعل من ملكات الروح والنفس مو الملكات النفسانية. بناء على هذا الملكات النفسانية دائما تستقر على النفس لا تزول في آن وترجع في آن من صفات القيام. القيام ربما الآن زيد يقوم وربما يلغي القيام يقوم صحيح. أما إذا زيد التفت بالاجتهاد هذا الاجتهاد يلازم زيد بعد يكون لم يجتهد. وهكذا إذا تنفرد واحد سائق السياقة صارت ملكة والسامية عنده بعد يراح ينسى السياقة أو يزول عنه السياقة، يعني إلا يبعد وراء السيارة إلا يكمل سائق لها. القدرة على السياقة ومعرفة السياقة والمهارة في السياقة هذه فرد حالة مستقرة في النفس. فإحنا عندما نقول زيد قائم لا زال الآن قائم هذا الإطلاق ما صحيح يعني حقيقة. أما إذا البارحة كان قائم إطلاقنا عليه فيكم مجال. أما إذا كان فرد واحد طبيب أو فرد واحد مجتهد الاجتهاد مو من قدر صفات القيام اللي تعرض على الذات في لحظة وتغيب على الذات في لحظة أخرى، وإنما من الصفات التي تستقر على النفس. فإذا زيد اتفق في الاجتهاد دائما راح يكون شنو؟ متفق في الاجتهاد. فزيد إذا كان يدرس ويدرس الآن يعني في جلسة الدرس نسميه مجتهد، وإذا نام أيضا نسميه مجتهد. بأي لحاظ؟ بلحاظ أن ملكة الاجتهاد موجودة بعد ما داخل. وهكذا إذا كان من طبيب صفات صناعات، إذا فرد واحد كان نجار فيمتلك حرفة النجارة لا زال يشتغل بالنجارة هذا حقيقة نسميه نجار. إذا راح نام صنعة النجارة زالت عنه؟ لا، بقيت مستقرة عنده. فإحنا إطلاق المشتق على اسم الآلة أو على الحرف والصناعات أو على الصفات الملكية ملك العدم وما أشبه هذه إطلاقنا عليه من قدير الحقيقة في منقضى يوم قدير الإطلاق الحقيقي في حالة التلبس. إحنا منقضاء ما عندنا، عندنا دائما حالة التلبس. المجتهد في هاي اليوم مجتهد فهو حالة تلبس، باكر هم مجتهد فهو أيضا في حالة تلبس، البارحة أيضا كان مجتهد فهو أيضا حالة تلبس. احنا نقول حالة التلبس بالنسبة لصفات الفعل هذا وين؟ فيما إذا الآن اتفق وبعد ساعة ذهبت عن هذه مثل القيام أو الأكل أو الشرب أو النوم أو ما شابه. أما الاجتهاد فهو البارحة كان في اليوم موجود ما يتهم. فإذا إحنا دائما هاي القاعدة مالتنا المشتق حقيقة وفي المتلبس سواء كان من قبيل الفعل أو من قبيل العدم والملكة أو كان من قبيل الحرف والصناعة. بعد شلون تصير إطلاق المشتق من قبيل زيد المجتهد أو ما أشبه مجازي؟ شوفت ما زيد نسي الاجتهاد راح إلى الحرب وصيبة الموجة بسيطة. طبيب مرة وطرد مرض نسي ملكة الصناعة. نجار كان في أول شباب النجار بعدين ترك هاي الصنعة 20 سنة راح صار خيار. إهنا يصير إطلاق النجار على جيد اللي 20 سنة تارك النجار يصير إطلاق مجازي. أما محالة الاشتغال اللي هي الصفة مستقرة في نفسه قد يارح الكلام بعشرين. فإذا بناء على هذا إشكالكم بأن المشتق حقيقة الأعم في هاي الأمثلة إشكال مواري، لأن هذه الأمثلة الصفات لا تجيب عن الذات وإنما داخل المستقرة. فمتى ما كانت مستقرة يعني حالة التلبس موجود وأطلقنا عليه بالحق حالة التلبس شوفت ما إدارة التلبس يجي البحث ما يكون أنه حقيقة أو مشتق. بعد الأول ملازم في المقاتل إذا فتر هذا أسبوع لأنه قد ما مثل الأسبوع بس شو رأي الجرائم؟ الجرائم تكون بالحارة أنه بني بعض الجرائم تبدو في الشريعة يعني بالأدلة الخاصة أنه يستحق الحد ولو بالتلبس آن ما آن ما حصل. نعم مو سبب ما تسمونه على حق تلبس وقت الحارة يمكن يكون ضمن الملكة ثاني؟ لا مو ضمن الملكة هذا بالدليل الخاص احنا سوا ولا القاتل من صفات الفاعل ومن صفات الملكة. وقد يتوهم بعضهم ان النزاع في المشتق صناعة يعني في المشتق لا يجري في بعض المشتقات التي فيها شروط المشتق اللي هي الجارية على الذات مثل النجار فإن النجارة ستكون تجري على الذات، والسياقة ستكون تجري على الذات، والطبيب والقاضي ونحو ذلك مما كان للحرف والمهن. بل بين الحرف وبين المهن لم أكن ذلك فرق الآن على النبي أحمد. بل في هذه من المتفق عليه أن المشتق موضوع وين للأعم، هذا الإشكال. وننشأ هذا الإشكال، ننشأ هذا الإشكال مما نزل سبق هذه المشتقات حقيقة على من قضى عنه التلبس بالمبدأ من غير شك، حتى الأرض نشأت في هذه القضية. وذلك نحو صدق هذه المشتقات على من كان دائما النجار إذا كان قاعد يشتغل أو كان نائم نسميه نجار، مع أن النائم دائما يتلبس بالإجابة فعلا أو الخياطة أو الطبابة أو القضاء، ولكنه العشر كان متلبسا بها في الخياطة والطبابة والقضاء في زمان مضى. فبناء على هذا إطلاق المشتق يكون على المتلبس في هذا الحال وعلى من قضى عنه التلبس. وكذلك هذا جاء يضيف على الإشكال إشكال آخر، وكذلك الحال في أسماء الآلة من شاق ما أدري المقود يعني السكان مال السيارة مثلا والمثنة وهكذا، فإنها تصدق على ذواتها حقيقة مع عدم التلبس فعلا بمفاتيحها. المنشار من سبيل المنشار سواء كان الآن قاعد ينشر أو الباحة كان ناشر مصدر، وهكذا المثنة، المثنة إذا شفتها كبارة تسميها مثنة سواء الآن قاعد تكنس فيها أو الباحة تكنس فيها، فإطلاقه شوفه من قبيل إطلاق الحقيقة. وأرح بعد وجه الإشكال المصنف الجواب يقول، والجواب عن ذلك أن هذا التوهم منشأه الغفلة، غفلوا عن المراد من هذه الأمور عن معنى المبدأ أي المصحح هذا المبدأ لصدق المشتق، معنى الصفة يعني المبدأ عن الصفة المصحح لصدق المشتق، فإنه يختلف باختلاف المشتقات، يعني المبدأ يختلف باختلاف المشتقات، لأن هذا المبدأ تارة يكون من قبيل الصفات الفعلية من قبيل الفعليات مثل القيام القعود الجلوس الأكل الشرب، وأخرى من قبيل الملكات مثل العلم الاجتهاد وما أشبه، وثالثا من قبيل الحرف والصناعات مثل النجارة الخياطة وما أشبه. مثلا اتفاق زيد بأنه قائم إنما يتحقق إذا تلبس زيد بالقيام بالفعل فعلا، الآن كان قائم، أما إذا كان قاعد بعد لا يطلق عليه القائم إلا مجازا، بل بمعنى أن له الزيت لأن القيام يؤخذ على نحو الفعلية مبدأ بوصف قائم ويفرض الانقضاء بزوال فعلية القيام عنه، عم يأكل صوت الحركة. وأما اتصاف زيد بأنه عالم بالنحو أو أنه قاضي البلد فليس بمعنى أن زيد يعلم ذلك فعلا، يعني يعلم بالنحو بالفعل أو أنه مشغول بالقضاء بين الناس فعلا إن في مالين لحظة، وإنما حتى البارحة كان يقضي صحيح، بل بمعنى أن لزيد ملكة العلم أو له منصب القضاء اللي هذا المنصب مستمر مثل رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية البارحة تسمي رئيس، اليوم تسمي رئيس، بالمستقبل تسمي رئيس. ليش؟ لأن الرئاسة هنا مو ملكة العلم، لأن الرئاسة منصب والمنصب لا زال عنده يطلق عليه إطلاق حقيقي. شفت ما سقط عن المنصب، سقط عن المنصب أو نقع عن المنصب، شو سقط؟ سر الاثنين أساسي، فما دامت الوظيفة عن المنصب موجودتين فهو متلبس بالمبدأ حالا وإن كان نائما أو غافلا، فإن الإطلاق فيكم بلحاق حال التلبس إن أنا بعد انقضاء ما عندنا أصول. نعم يصح أن نتعقل الانقضاء، انقضاء الصفة عن الذات إذا زالت الملكة أو سلبت عن زيد الوظيفة، وحينئذ يجري النزاع في أن وصف القاضي مثلا على زيد هل يصدق حقيقة على من زال عنه منصب القضاء أم لا؟ هنا يصدق البحث، لأن هنا زالت الصفة، أما إذا الصفة كانت موجودة دعني الإطلاق فيه حقيقة. وكذلك الحال في مثل النجار والخياط والمنشار، نجار الخياط حرف الصناعات، منشار باسم الآلة، فلا يتصور فيها الإطلاق إلا بزوال حرفة النجارة عن زيد ومهنة الخياطة عنه وشأنية النشر في المنشار، مثل فرد منشار بالفرد سنة حولت إلى فرد مثلا سنة وغيرها، هذا بعد زالت عنه شأنية قابلية الدرس زالت غير نطلق عليه اطلاقنا عليه بأنه منشار حقيقة أو منشار أما موحل أنه له هذه القابلية والخلاصة من تعرفون في الكلام أن الزوال والانقضاء في الصفات في كل شيء حسد إذا كان من قبيل الفعليات سيد بالآن الأول والآن الثاني مقصود إذا كان من قبيل الملكات فهو مستقر إلا بعد الزوال إذا كان من قبيل الخلق والصناعات والنزاع في المستقبل إنما هو في وضع الهيئات هيئة الفاعل هيئة المفعول هيئة اسم العالم وأشبه القالب هذا القالب موضوع للحقيقة حقيقة في المتلذذ أو حقيقة في الآن مع قطع النظر عن خصوصيات المبادئ المدلول عليها بالمواد التي تختلف اختلافا كبيرا مثل يقول منشار أو يقول حداد أو يقول نجار لم من قبيل المواد من قبيل احنا بحثنا في المشتق أن هاي الصيغة صيغة المشتق موضوعة لاسم لمن تلبس بالحال أو من قضاها الظاهر أنه حقيقة فيما تلبس بالحال وقبيل الملكات والحرق وما أجمع هذا ما أجمع جوال حتى تقول إطلاق على العام مجازي أو حقيقي وإنما هذا دائما مصرح موجود نتألم في المجتهد دائما له حالة التلبس ما عند القضاء هذا البحث عن إنسان احنا عندما نقول زيد قائم اطلاقنا على زيد بانه قائم الى ثلاث حالات حاله واحده هي اللي تقع مقصود الاصوليين في انه المشتق حقيقه في اي شيء واثنين منها لا اذا زيد الآن بعد نشوفه كان قاعد بعدين قام وقف هاي الحالة شو يسموها حالة تلبس زيد بالقيام صحيح هنا نقف عن حقيقة اطلاق زيد اطلاقنا زيد قائم على زيد اللي الآن واجد اطلاق حقيقي اللي العلماء يسموه حالة الجري يعني جري الصفة على الثالث هذا الأشياء إذن هذا الحال شو يسموه حالة تلبس إذا زيد الآن تلبس بالقيام يسموه شنو اصطلاحا حالة تلبس وعندنا برد حال آخر حال النسبة والإسناد والتعبير الآخر حالة النطق حالة الكلام ربما زيد الآن قائم هنا اتحدت حالة التلبس مع حالة الكلام لأن أنت قاعد تعبر عن زيد بأنه قائم يقول زيد قائم حالة الكلام قادرة منك إيش وقت في حالة تلبس زيد بالقيام واقعا فهنا نسبة الإسناد ونسبة النطق اتحدت مع نسبة التلبس حالة التلبس وربما زيد يكون البارحة كان واجد هسه نايم أصلا مو موجود بس قاعد تخبر بأن زيد قائم شوفت البارحة هنا النسبتان اختلفت حالة الكلام زمن الكلام شوفت هسه لكن زمن الوقوع شوفت البارحة وهكذا بالنسبة للمستقبل الآن تقول زيد قائم يعني بلحظ بعد ساعتين راح يوقف مو نفسه هنا زمن الكلام هاي الساعة لكن زمن القيام شوكت بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات مو نفسه فإذا عندنا حال الكلام حالة النطق وحالة التلبس ربما يتحدان ربما يختلف احنا عندما نقول المشتق حقيقة المتلبس حالة التلبس ما عندنا شغل في حالة الكلام مطلق في الكلام البارحة قلته أو هسه قلته أو في المستقبل المهم في بحث المشتق شنو هو إطلاق القيام على زيد في حال تلبسه في هذا الحال يعني حالة التلبس بناء على هذا الكلام زين هنا في الاتفاق إذا زلنا زيد قائم زيد البارحة كان قائم أما هسه مو قائم هنا ربما نريد من نصوب كلمة في هذا التعليق. مرة نقول زيد قائم مرادنا عن فيه الإخبار عن حالة القيام مالت امبارحة عن زيد، أما الآن بعد مو قائم. فالآن اللي مو قائم أطلاقنا على زيد بأنه قائم هذا زيد، أطلاق يكون مجازي، هذا لا أشكال فيه. أما إذا زلنا زيد قائم بلحاظ ذات الزمن الماضي، زيد قائم بالأمس، هذا أطلاق حقيقي لو مجازي، لأن الملاك كل الملاك وين؟ في حالة التنبؤ. فهنا عندما نقول المشتق حقيقة، وين حقيقة؟ في حالة التنبؤ. ومع النزاع اللي صاير بين الأصوليين شنو؟ الجماعة ومنهم المصنف يقول إطلاق المشتق على زيد، إطلاق القيام على زيد بلحاظ حالة التنبؤ. فإذا زال عنه القيام يطلق عليه بأنه قائم باعتبار مجال. مقابل مصنف القائمين بالعام شو يقولون؟ يقولون اطلاق القيام على زيد سواء الان او سواء في الماضي. ففي الماضي مع انه كان قائم، اما الان قد مو قائم، اطلاقنا على زيد في الماضي انه قائم هذا الاطلاق حقيقي. ما تحرر تقريبا محل النزاع، اللي محل النزاع هو في الحال، حال يعني حالة استعمال المشتق بلحاظ حالة التلبس حقيقة. اعلم ان المشتقات التي هي محل النزاع في اجماعها هي من الاسماء، يعني المشتقات هي كلها اسماء بغض النظر عن كونها اسم مشتق او اسم جامد اسم نحو. المراد الان من المشتق المشتق الاصولي، والاسماء مطلقه لا دلاله لها على الزمان. زيد ما في دلاله على زيد، دلاله الى الذات. قائم كذلك دلاله على قيام الصفه بالذات، اما في اي زمن فعل ما لي دلالة على الزمان. حتى اسم الفاعل مثل قائم واسم المفعول مثل مضروب مثلا، كأنه كما يصدق العالم حقيقة على من هو عالم فعلا، كذلك يصدق العالم حقيقة على من كان، هاي كلمة الثالثة غير محتضرة، من كان عالما فيما مضى أو يكون عالما فيما يأتي في المستقبل بلا تجوز. ليش؟ لأن إطلاقنا هذا بلحاظ ذات الحال، حال التلبس في الماضي. إذا كان إطلاقه عليه بلحاظ حالة التلبس بالمبدأ وين ثم، كما إذا قلنا كان زيد عالم أو سيكون عالما. فإذا هذا الإطلاق هنا بلحاظ التلبس في ذات الزمان، فإذا شفت إطلاقنا حقيقي، فإن ذلك حقيقة بلا ريب. نظير الجوامد أسماء الجامد، لو تقول فيها، لو نقول فيها مثلا الرماد كان خشبا، انت ما قاعد تطلق على هذا الرماد خشب، ما تقول الرماد خشب، تقول هذا الرماد كان خشب، هذا اطلاق حقيقي مو مجاز. اذا قلت هذا الرماد الان هو خشب هذا اطلاق مجاز، اما اذا قلت هذا الرماد كان خشب هذا اطلاق حقيقي، او الخشب سيطلق رمادا هذا من خلال المستقبل. فاذا كان الامر كذلك، فما موقع النجاع في اطلاق المشتق على ما مضى عليه التلبس انه حقيقه او مجاز؟ شنو وجه البحر؟ إذا كان إطلاق من تلك كلمة كان خشبا أو سيكون خشبا إطلاق حقيقي، ليش نبحث أن المشتق حقيقة في من قضى ولا؟ المصنف يقول كلامه في هذا، نقول أن الإشكال والنزاع هنا إنما هو فيما انقضى انقضى التلبس بالمبدأ زيد البارحة كان قائم، أما الآن هو قائم وأريد إطلاق القيام فعلا على هذا الإطلاق المجازي التي انقضى عن زيد التلبس، أي أن الإطلاق على الذات بلحاظ حال مسبق الإسلام الذي هو حالة نطق غالبا، واحنا قلنا حالة النطق قد تختلف مع حالة التلبس، كأن نقول مثلا زيد عالم فعلا، أي أنه الآن موصوف بأنه عالم، لأنه نطلق عليه ليه؟ لأنه كان فيما مضى عالما. فهذا لا نبحث أنه هذا الإطلاق حقيقة أو مجازي، كمثال إثبات الكراهة للوضوء بالماء المسخن بالشمس، فهل هذا الماء الذي الآن بارد يطلق عليه بأنه مسخن بالشمس أم لا؟ سابقا بتعميم الماء المسخن في الدليل لما كان مسخن حتى في الماضي. فتحصل مما ذكرناه ثلاثة أمور، أولا أن إطلاق المشتق بلحاظ حالة التلبس حقيقة مطلقة، سواء كان بالنظر إلى ما مضى أو الحال أو المستقبل، لأن البناء كل حال شنو هو؟ حالة التلبس. هذا اللي ما عليه. الاستثنين أن إطلاق المشتق على الذات فعلا بلحاظه حال المشتق والإثنات قبل زمن التلبس. يعني شو كيف؟ مستقبل قبل زمان التلبس. زيد بعد يوم راح يقول احنا الان نقول زيد قائم باعتبار انه بعد يوم راح يكون هذا اطلاق طبعا مجازي قلنا في المستقبل طبعا مجازي لان زيد سيتلبس بالقيام فيما بعد يعني في الزمن المستقبل هذا مجاز بلا اشكال. وذلك المجاز من اي باب بعلاقه الاول او المشاركه الاول المشاركه من علاقات المجاز من العلاقات المجازيه. اي اخر واحد مريض الان مسجع فاذا كان مسجع يجي الطبيب مثلا يكشف عليه يقول هذا مريض حال التلبس بالموت شوفت بالمستقبل الان فهو مين يتلبس بالموت الان شو هو متلبس بالحياه القائمه فاذا حال التلبس شوفت في المستقبل. هل حال التلبس اطلاق الطبيب على هذا المسجى بانه ميت اطلاق حقيقي اذا لو مجازي اطلاق مجازي اي علاقه من علاقات المجاز هنا اذا كان تلبس هذا المسجى بالموت قريب يعني بعد ساعه راح يموت او بعد ثلاث ساعات او بعد يوم راح يموت يسموها علاقه المشاركه يعني شنو مشارك على الموت. اما اذا كان لا بعد فرد اسبوعين راح يموت بعد شهر راح يموت يسموها علاقه الاول يعني المآل ما يؤول اليه الشيء. فاذا علاقه الاول والمشاركه شبيهه لبعضها البعض سوى ان النسبه الوقوعيه اذا كانت قريبه يسموها مشاركه اذا كانت بعيده يسموها اول. فعلا اطلاق المشتق على المستقبل بلحاظه حالة المستقبل شو يكون؟ يكون مجازي اما بعلاقة الاول او بعلاقة المشتق وهذا متفق عليه ايضا. اذا المشتق حقيقة في حالة التلبس بالاجماع مجاز في حالة المستقبل بالاجماع. البحث عن وين صار؟ بالتعليق ان اطلاق المشتق على الذات فعلا اي بلحاظ حال النسبة والاسناد يعني هو الاسناد اسناد النطق يعني الان اللي انت قاعد تتكلم بلحاظ الماضي لانه كان متصفا بالقيام سابقا يعني في الماضي هذا هو محل النزاع محل خلاف النزاع. فقال قوم بانه حقيقه وقال اخرون بانه مجنون. بالنتيجه المصنف ان ينتخب القول بعد ويخلص البحث في المسلم يقول المشتق مجاز في المستقبل حقيقة المتلبس مجاز في الماضي. دليل المخالف ان تقدم اولا التبادل ثانيا صحة الشرع. اذا عرفت ما تعرف من الامور فنقول اي الحق ان المشتق الحق هنا الحق اللغوي يعني الحق يعني الامر الثابت المستقر الحق ان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ فقط ومجاز في غيره في المستقبل او في الماضي. دليل المصنف شنو؟ واحد التبادل اثنين صحة الشرع اما زال عنه القوامة الزي فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل انه قاهن ولا لمن هو جاهل بالفعل انه عالم وذلك لمجرد انه كان قائما في الماضي او كان عالما فيما تبع. نعم يصف ذلك على نحو مجاز او يقال انه كان مالما او عالما سيكون حقيقة حينئذ. ليش؟ من كلمة كان من جدتي صار يعني حالة اطلاقنا القيام على ذلك حالة تنفسه يكون الاطلاق بلحاظ حالة وعدم تفرقة بعض من بين الاطلاق بلحاظ حالة التلبس وبين الاطلاق بلحاظ حالة النسبة والاسناد اللي حال النص والذي اوهم القول بوضع المشتق العام. وجد هذا المتوهم ان الاستعمال يكون على نحو الحقيقه فعلا مع ان التلبس قد مضى وانقضى ولكنه غفل عن ان الاطلاق كان بلحاظ حال تلبس فلم يستعمله في الحقيقه الا في خصوص المتلبس ب بالنفس سواء كان التلبس مدة ماضية أو مستقبل أو تسعى لكن ما مضى عن التلبس حتى يكون شاهدا لك ثم إنك لقد عرفت فيما سبق أن زوال الوقت يختلف في اختلاف المواضع من جهة كون المبدأ أخذ على نحو الفعلية مثل صفات الفعل أو على نحو الملكة مثل الاجتهاد والعلم أو الحق مثل المجاورة والسياسة فمثل صدق الصديق حقيقة على من لا يتشاغل بالطبابة فعلا بنوم أو راحة أو أكل لا يكشف عن كون المشتق حقيقة لا عن كما قالوا في الإشكال وذلك ليش لأن المبدأ والطبابات في الطبيب وكذا على نحو الحسر أن هم يتعال في هذا الأمرين وهذا لن يزل تلبسه بالبيت أنا الطبيب لن يزل تلبسه بالطبابة حين النوم وحين الراحة نعم إذا زالت الملكة عن الطبيب زالت ملكة الطبابة أو الحرفة عنه كان إطلاق الطبيب عليه مجازا إذا لم يكن بلحاظ حال التلبس كما لو قيل هذا طبيبنا في الآن بأن يكون الطبيب في الآن أيضا الآن لبيان حال التلبس فهذا إطلاق يصير بعض فإن هذا الاستعمال لا شك في كونه على نحو الحقيقة وقد سبق إعلانه إذا زيد الباحث كان قائم صحيح؟ الآن القيام قد زاد عن زيد عن زيد نايم فأنت هنا أطلقت على زيد بأنه مقام على نحوه مرة تقول زيد هذا هذا اللي تبالغ هذا الآن هو قائم على إطلاق ملك شنو؟ أما إذا قلت زيد هذا قائم امبارح هذا إطلاق شنو؟ حقيقي بعد لأن الميلاد في صحة الإطلاق شنو؟ حال التلبس حال التلبس الآن ما التلبس هو إطلاق عليه أنه قائم حال التلبس في الماضي أو نجد هذا زيد تصوره في المستقبل تقول هذا زيد قائم حال التلبس بالقيام في المستقبل الملاك كل الملاك مو حالة الكلام وإنما حالة الاتصال بالتلبس هذا هو الاتصال مو من نحو الاتصال الشخصي الاتصال الحقيقي أنا على نحو القضية الحقيقية القضية الحقيقية المتصور لأن القضية الحقيقية هي تتصور من هي الإمام عليه الصلاة والسلام من هي الإمامة وتحمل أحدهما على الأرض مثل الماء طاهر المرة طاهر هذا الماء لا الماء اللي بعد راح يوجد بعد 20 سنة لا الماء اللي قبل 20 سنة كان طبيعة الماء طاهر اللي يسمونها في المنطقة هاي نحو القضايا فمن القدوس دائما يكون اطلاق حقيقي اصلا القواعد الحقيقيه دائما الاطلاق فيها اطلاق حقيقي وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه